ففيه تفصيل: إن أراد اللحم لم يجوز، وإن أراد الحيوان جاز. ما الفرق بين هذا القول وقول المؤلف؟ أن المؤلف يقول إذا كان من جنسه لا يجوز مطلقا أولا، وإذا كان من غير جنسه جاز مطلقا. يقول: ولا يجوز بيع حب بدقيقه. استمع يا محمد، لا يجوز بيع حب بدقيقه. ليش؟ لعدم التساوي. طيب انا بعطيك صاع من الحب بصاع من الدقيق، متساوي ولا لا؟ صاع من الحب بصاع من الدقيق، هل هو متساوي ولا لا؟ اي اكثر يا حيدر؟ الحب اكثر او الدقيق اكثر؟ الحب يا اخواني تعرفون انه ما اذا تراكب يكون بينهم فجوه. ها يعني صاع من الدقيق هل يساوي صاع من الحب؟ اي اكثر؟ الدقيق اكثر. لا، خطا، الحب أكثر، مع أن قد يتبادل الإنسان أن الدقيق أكثر، والواقع أن الحب أكثر، ربما يزيد عليه بالثلث أو بالربع. ها؟ ليش؟ لأنه إذا طحن انتشرت أجزاء الحبة، قل لا، كانت في الحبة في الخلقة أجزاؤها منضم بعضها إلى بعض تماما، انضمام كامل، لكن الآن انتشرت أجزاء الحبة فصار الحب أكثر من الدقيق، يعني صاع من الحب يساوي تقريبا صاع وثلث من الدقيق. عرفتم؟ واعتبروا ذلك بالأرض، وإن كان يعني على سبيل التقريب، إذا حفرت حفرة وأخرجت التراب ثم رددت هذا التراب إلى الحفرة، ها؟ يزيد ولا لا؟ يزيد. وهذا وإن كان على سبيل التقريب، ولا ضغط الحبة أعظم، سبحان الخلاق العليم. فلهذا نقول: لا يجوز بيع الحب بدقيقه. طيب إذا قال: أنا ببيع عليه الصاع من الحب بصاع من الدقيق، وأعتبر الزيادة في مقابلة الطحن، أنا بعد وديت الطحان ما أطحنه إلا بثلث ريال، اعتبره في مقابل الطحن، ما تقولون؟ نقول: لا يجوز، لا يجوز، لأن الزيادة بالصنعة كالزيادة بالصفة، وقد منع النبي عليه الصلاة والسلام من التفاضل مع اختلاف الصفة. الدليل أنه جيء إليه بتمر جيد، تمر جنيب طيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، لكن نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال: لا تفعل، هذا عين الربا. هنا زاد القدر لنقص الصفة، وقل القدر باعتبار الطيب لجودة الصفة. فنقول: إن جودة الصفة زيادة في وصف خلقه الله، والزيادة من أجل الصنعة زيادة في وصف من فعل الآدمي. فإذا كان لا يجوز فيما فعله الله، فلا يجوز فيما فعله الآدمي. وهذا القول هو الراجح، وإن كان بعض العلماء يقول إنه إذا زاد بقدر الصنعة، بقدر الصنعة تماما، فإنه لا بأس به. نعم نعم. أن يبيع ورق نقدي، نعم، 100 ريال مثلا ب95 ريالا إلى المعدن، أي نعم، قبل الصنع. نعم، الفرق بين ما هو مقابل الصنع، لا، مقابل الجنس، لأن حقيقة الأمر أن هذا جنس مقصود بنفسه، وذاك جنس مقصود بنفسه أيضا. وكوننا نقول إن الريال هذا الورق يقابل الريال، هذا قيمته النظامية، لكن قيمته الحقيقية لا. ولذلك الناس يعني استغرب من الناس كيف يستغربون هذه الفتوى، وهي طبعا مني أنا، يعني أنا أرى أنها صواب وغيري قد سبقني على ذلك. فالمذهب الجواز، واختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعد الجواز أيضا، الجواز الشيخ عبد الرحمن يعني يزيد على هذا أكثر، يجوز حتى النساء فيهما إذا لم يكن على سبيل التأجيل. وهم الآن يعني الآن الناس يجوزون أن يبيع الإنسان 4 ورقات، لا 8 ورقات بريال واحد من الفضة، مع أن الورق هذه معتبرة ريال فضي. الآن لو تذهب إلى الصيارف قال ما نبيع عليك ريال الفضة إلا 8 ورق، الآن يبيعون 8 ورق و8 قروش. هنا هذه مثله. ايش اللحم؟ يبيع لحم هبر. ايه مشاكل. اي نعم، هذا لان المقصود واحد. الذين يقولون بالمنع اذا كان المقصود واحد فهو كانه اشترى لحما بلحم، غايه ما هنالك ان هذا لحم مذبوح وهذا لحم ما ذبح. قيمه واحده. اي نعم، حب بدقيقه ولا سويقه، يعني ولا يجوز بيع حب بسويق. ما الفرق بين الدقيق والسويق؟ السويق هو المحموس، يعني يحمس الحب ويدق، فلا يجوز أن يباع سواء دق أو ما أو لم يدق، فلا يجوز بيعه بهذا. لماذا؟ لأنه عندما يسخر بالنار ويحمس بالنار يختلف، فلا يجوز أن يباع الحب السويق. ولا يجوز أيضا بيع نيه بمطبوخ، الني بالمطبوخ ما يجوز، حتى لو قدر أنهما تساوي من قبل فإنه لا يجوز. مثاله رجل أخذ صاعا من الدقيق، صاع من الدقيق وعجنه وطبخه، ثم أراد أن يستبدل به صاعا من الدقيق غير معجون ولا مطبوخ، نقول هذا يجوز ولا لا؟ لا يجوز. كذلك في اللحم، أعطاه كيلو من اللحم المطبوخ بكيلوين من اللحم غير المطبوخ، يجوز ولا لا؟ ها؟ لا بد من قيد. إذا كان اللحم من جنس واحد فلا يجوز، وإن كان من جنسين فإنه يجوز. قال ولا نيه مطبوخه وأصله بعصيره، يعني لا يجوز بيع الأصل بالعصير. مثال هذا إنسان عنده عنب وإنسان آخر عنده عصير عنب، فقال أبيع عليك كيلو من العنب بكيلو من العصير. يقول المؤلف إنه لا يجوز، لأن العصير يختلف عن الأصل، فالأصل فيه قشور وفيه حب، ربما يكون فيه أعناق، وأما ذاك فهو خالص فيختلف، والجنس شيء واحد. وأما إذا كان من غير جنسه فلا بأس به. نعم، ولو عصر مع العصير شيء غير العصير. هنا ملك، هذا سيأتينا بعد قليل. قال وخالصه بمشوبه، المشوب يعني المخلوق، والخالص اللي ما أخذه. مثاله باع عليه صاعا نصفه شعير ونصفه بر، مخلوق بصاع من البر، يجوز ولا لا؟ ها؟ لا يجوز، لأنه الآن كأنه باع نصف صاع من البر بشيء مجهول من الصاع، لأننا لا ندري ماذا يقابل نصف الصاع من البر بالنسبة للصاع من البر، وهذا أيضا فيها خلاف وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. وأما إذا كان المشوب قد شيب بشيء تابع لا يقصد، كما لو جعل فيه بزورات أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تقصد، فإن ذلك لا يضر لأنه غير مقصود. قال المؤلف: ورطبه بيابسه. ما يجوز بيع رطبه بيابسه، لماذا؟ لاختلافهما قدرا. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. وعلى هذا فلا يجوز بيع الرطب باليابس، لأنه لا بد أن يختلف. قال: ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة. بيع دقيق إيش؟ دقيق الربوي بدقيقه، بشرط أن يستويا في النعومة. مثل أن أبيع عليك صاعا من دقيق الحنطة بصاع من دقيق الجيم، يجوز ولا لا؟ ها؟ يجوز بشرط أن يستويا في النعومة. طيب إذا كان الجيم قد جرش جريشة وهذاك قد طحن طحنة، فبعت صاع من هذا بصاع من هذا لا يجوز. لماذا؟ لعدم تساويهما في النعومة. أيهما أكثر لو بعت عليك صاع من الجريش بصاع من الدقيق؟ الجريش أكثر. إيه نعم نعم صح. قال المؤلف: ويجوز أيضا بيع مطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاء. مثلا أنا طبخت رزة في قدر وأنت طبخت رزة في قدر وهما متساويان، يجوز أني أبيع عليك الرز هذا بالرز هذا؟ نقول إذا استويا وشوفوا في النشاء، بحيث كل واحد بحيث يكون كل واحد منهما مساوي للآخر في النشاء. فإن كان أحدهما أكثر ماء لم يصح. كذلك الخبز، عندي خبزة من البر وعندك خبزة من الفينة. تعرفون الفينة؟ آه هذا مشكلة. ما هي؟ أي ومأخذ منها القشر، القشرة. هذا الدقيق، هذا الخبز الأبيض الذي تشاهدون هذا يسمى خبز فينة، والخبز الأحمر هذا خبز بر. فأنا عندي خبزة من البر وأنت عندك خبزة من الفينة، يجوز أن نتبادل؟ ها؟ إذا استويا في النشاء. ولكن ما هو المعيار هنا؟ هل هو الكيل؟ نكيل الخبزة هذه ونكيل الخبزة هذه؟ لا، ما يمكن الكيل في الخبز. العبرة هنا بالوزن، لأن الكيل متعذر. اللهم إلا لو كان يابسين يبوسا كاملا ودققناهما فحينئذ يمكن نكيل، وأما أن الخبزة باقية فلا. طيب لكن لو كانت الخبزة خبزة البر أحسن من خبزة الفيل وقلت بعطيك ثنتين وعطن واحدة، ما يجوز؟ وله أحسن، وله أحسن، لأن مسائل الربا لا تنظر فيها للحسن وعدم الحسن. ولهذا لما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام إننا نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين ثلاثة وش قال؟ قال هذا عين الربا لا تفعل. وعصيره بعصيره يجوز أن نبيع عصير الربوي بعصيره. ومثال يا سامي عصير برتقال بعصير برتقال يجوز؟ ها؟ طيب وهل هو مكيل ولا موزون؟ كل مائع مكيل، كل مائع مكيل. صلي ركعتين يا أخ، صلي ركعتين كله. طيب إذن أعطيتك كاسا من عصير البرتقال الحلو بصاع من عصير البرتقال المز، تعرف المز يا عبد الرحمن؟ اللحام الحلو كذا. طيب فأنا عندي عصير من البرتقال وعندك أنت عصير من البرتقال، لكن الذي عندك مز والذي عندي حلو، يجوز أن نتبادل بشرط أن يتساوي في الكيل. كيف يتساوي في الكيل؟ نأخذ كاس من هذا بكاس من هذا، هذا ما تساوي في الكيل. طيب بعت عليك كأسين من عصير العنب بكأس واحد من عصير البرتقال، ها؟ جائز؟ لماذا؟ باختلاف الجنس. طيب لكن يبقى عندنا مسألة البرتقال وعصير البرتقال، ترى ينبني على الخلاف هل يجري فيه الربا أم لا. ومذهبنا لا يجري فيه الربا، لكن الزبيب وشبه العنب فيه الربا. اي نعم اي فعلا. قال ورطبه برطبه، يعني ويجوز بيع الرطب بالرطب، لكن بشرط ان يستوي ايضا في الرطوبه. فاما اذا كان احدهما اكثر او اكثر رطوبه فانه لا يجوز. ثم قال المؤلف ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما. انتبهوا لهذه المساله وبماذا تلقب عند اهل العلم. هذه المسألة تلقب عند أهل العلم بمد عجوة ودرهم. بمد عجوة ودرهم تلقب عند أهل العلم بمد عجوة ودرهم. لا بمد عجوة، مد يعني ربع الصاع، والعجوة ما هي؟ التمر. والدرهم معروف، واحد الدراهم، يسمونها مد عجوة ودرهم. مد عجوة ودرهم. مثاله بعت عليك مد عجوة ودرهما بمدين من العجوة، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. هذا لا يجوز لأنني بعت عليك تمرا بتمر مع التفاضل، مد من التمر بمدين من التمر، وهذا تفاضل ولا يجوز. ونحن ربما نجعل درهما مع المد، ولكن هذا الدرهم لا يعني لا يساوي إلا ربع مد، فيكون كأني بعت عليك مدا وثلاثة أرباع بمد واحد. هذا وجه المنع فيها. مرة ثانية أعود، نقول هذه المسألة تلقب عند أهل العلم بماذا؟ بمد عجوة ودرهم، يعني بالتمثيل بها بمثالها. مثاله أن أبيع عليك مد عجوة ودرهما بمدين من العجوة، والعجوة نوع من التمر، يقول هذا لا يجوز. السبب لأنه ربما يتخذ حيلة على الربا. الآن إذا كان مد عجوة ودرهم يساويان مدين من العجوة، فيه ربا ولا لا؟ مدين من العجوة بمد عجوة ودرهم، ومد العجوة والدرهم يساوي قيمة مدين من العجوة. هذا ما في ربا، لأن نجعل الدرهم في مقابلة مد، ونجعل المد في مقابلة المد الآخر. لكن ربما يتخذ حيلة بحيث يكون هذا المد الذي مع الدرهم، هذا المد الذي مع الدرهم يعني يساوي مد ونصف، لأن الدرهم لا يساوي إلا نصف مد، وحينئذ يكون بعت عليك مدا ونصفا، نعم، في مدين، وهذا لا يجوز. شوف الآن كلام المؤلف: لا يباع ربوي بجنسه. مثاله: بر ببر، ومعه أو معهما من غير جنسهم. معه أي مع أحد الطرفين من غير الجنس، أو معهما أي مع الطرفين من غير الجنس، فلا يجوز، لأنه يتخذ حيلة على الربا كما قلت لكم. مثال بيعه ومعه من غير مع أحدهما من غير الجنس: أن أبيع عليك مدا ودرهما بمدين، أو أبيع عليك مدا ودرهما بمد واحد، لأن المد اللي عندك أطيب. حرام ولا لا؟ حرام، لأن مع أحد الطرفين من غير الجنس. طيب، لو قدر أن مدا ودرهما يساوي مدين تماما في القيمة، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. المؤلف أطلق عدم الجواز حتى لو تساوي في القيمة. ومثال ما يكون معهما من غير الجنس: أن أبيع عليك مدا ودرهما بمد ودينار، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. أو مدا ودرهما بمد ودرهم، يجوز ولا لا؟ المؤلف يقول ما يجوز ولو تساوت القيم. بعت عليك مدا ودرهما، مدا من البر من المعية، ودرهم بمد من القيم ودرهم. أنت لا طلعت هذا وبعته الحال لا بأس، لكن بعتين جميع صفقة واحدة، يقول مؤلف لا يجوز. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول إذا كان معهما من غير الجنس فلا حرج، لأننا نجعل المد والدرهم، نقول الدرهم اللي مع ذاك في مقابلة المد، لا مو في مقدر، في مقابلة المد، فكأنه باع عليه مدة من البر بدرهم، ونجعل المد اللي مع الآخر في مقابلة الدرهم الذي مع الآخر، وحينئذ ليس فيه ربا. ومنهم من قال إنه إذا كان مع أحد الطرفين من غير الجنس وكان المفرد يساوي في القيمة ما معه غيره فإنه يصح، يعني بحيث يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره. مثال ذلك: بعت عليك مدين من البر بمد ودرهم، يقول هذا جائز، لأننا نجعل مدا في مقابلة مد، ونجعل المد الثاني في مقابلة الدرهم. لكن على هذا القول يجب أن نقيده، فنقول بشرط أن يكون الزائد يساوي الدرهم، فإن كان الزائد أقل من الدرهم أو أكثر فهذا ربا ولا يجوز. والله يبدو أن ما دخلت أذهانكم إلى الآن. لا يباع ربوي بجنسه، وش مثاله؟ بر خل بر ببر. ومعه أي مع الربوي أو معهما جميعا من غير الجنس. مثال الأول: بعت عليك مدا من البر ودرهم ودرهما بمدين من البر. هنا الذي معه من غير الجنس الجميع ولا أحدهما؟ أحدهما. ومثالها الذي معهما جميعا: بعت عليك مدا ودرهما بمد ودرهم. كلا الصورتين لا يجوز، أو كلتا الصورتين لا تجوز. لماذا؟ قالوا: لأنه ربما يتخذ حيلة على الربا. ولكن قلت لكم الآن إن المسألة فيها خلاف، فإن من أهل العلم من يقول إذا كان معهما من غير الجنس جاز ولا حرج، لأن نجعل غير الجنس أو نجعل الجنس مقابلا لغير جنسه ونسلم من الربا. مثل: بعت عليك مدا ودرهما بمد ودرهم. هذا ما في محذور، لأنك إن جعلت المد مقابل المد فقد تساويا، وإن جعلت المد مقابل الدرهم فليس بينهما ربا، فليس بينهما ربا. كذلك يقول: إذا كان مع أحدهما من غير الجنس فهو جائز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره. مثل: بعت عليك مدين من البر بمد ودرهم. يقول: هذا جائز، لأن نجعل مدا من المدين في مقابلة المد، ونجعل المد الثاني في مقابلة الدرهم، وهذا لا بأس به. لكن قلت لكم بشرط إيش؟ أن يكون ما زاد على المد مثلا مساويا للدرهم، فإن كان أقل أو أكثر فإنه لا يصح لأنه ربا. إذن ما هي مسألة مد عجوة ودرهم التي يعبر عن الفقهاء؟ نقول: هي أن يبيع ربويا بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه. نعم. أقول خاصة بالنقود ولا حتى لو كان؟ لا، مو بر مد شعير. إيه، كل واحد. أقول ليس خاصا بالنقود. زي مثلا مد إذا نوى بما فيه نوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فنوى هنا فعل ماضي، ولا تمر بلا نوى. نعم، خطأ. طيب، وش هو النوى؟ شيء كثير. هنشوف عبد الرحمن ايش عنده. شيء جوة التمر كذا، التغير كذا، التمر صار صغير جدا وجاء على لفافة سميت. وش اسمها؟ اسمها الخاص، اسمها الخاص النوى. نوى عندكم تعرفونها بهذا التعبير؟ نعم. إيه، طيب، حنا نسميه عبس، ونسميه أيضا فصم، نسميه نوى. المهم، يقول المؤلف رحمه الله: ولا يباع تمر بلا نوى بما فيه نوى. ممكن هذا تمر بلا نوى؟ إيه نعم، ينزع النوى منه، فلا يجوز أن نبيعه بتمر فيه نوى. لماذا؟ لعدم التساوي. لأنك إن كلت أو وزنت فإنه لا يمكن التساوي. وعلى هذا فالعبيط الذي تعرفونه يسمى عندنا عبيطا، لو أردت أن تبيع كيلوين من العبيط بكيلوين من التمر اللي فيه النواء فإن ذلك لا يجوز لعدم التساوي. قال المؤلف: بما فيه نوى، وش بعده؟ ويباع النوى بتمر فيه نوى، النوى يجوز أن نبيعه بتمر فيه نوى، يعني بمعنى أنني أعطيك صاعا من النوى بصاع من تمر فيه نوى، يجوز. ما الفرق بين هذه وبين التي قبلها؟ يقولون لأن النوى التي قبلها غير مقصود، وأما التمر هنا فهو مقصود. أنا عندما أبيع عليك نوى بتمر فيه نوى، وش قصدي؟ التمر ولا النوى؟ شو التمر؟ لأنه لو كان قصد النوى ما أعطيتك النوى المساوي للتمر والنوى، كان أقول وشو له روح، ما دام قصدي النوى والنوى عندي الآن وأكثر من نوى تمرك. فعلى هذا يكون لأن المقصود فيما إذا اشترى تمرا بنوى المقصود إيش؟ التمر، والنواء الذي في جوفه يكون تابعا له. وبهذا نعرف أنه إذا كان مع الربوي شيء من الجنس لكنه غير مقصود فإنه لا يؤثر، مثل الأبازير وما أشبه ذلك مما يصلح به الطعام فإنه لا يضر. الله أعلم. حتى هذه عندك قاعدة، ودليلها قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن بيع التمر بالرطب قال أينقص إذا جف؟ نعم. وأنه نهى عليه الصلاة والسلام أن يباع، أن تباع الصبغة من الطعام لا يعلم كيلها بكيل معلوم من الطعام، نهى عن ذلك لأن هذا جهل بالتساوي. طيب، يقول المؤلف في درس اليوم، نعم، ويباع النوى بتمر فيه نوى، مر علينا بعد، ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، يباع اللبن والصوف بشاة ذات لبن وصوف. وين الربا اللي معنا الآن؟ أين الربا الذي معنا؟ الربا في اللبن، الربا في اللبن. فأنا مثلا أتيت بخمسين كيلو لبن وقلت أريد منك أن تبيع هذه الشاة علي بهذا اللبن، والشاة فيها لبن، يجوز ولا لا؟ يجوز، مع العلم بأنني بعت لبنا بلبن وشاة، بعت لبنا بلبن وشاة. ولكن نقول إن اللبن الذي في الشاة تابع غير مقصود. هل أنا حينما أعطيتك هذا الكمية الكبيرة من اللبن أريد اللبن الذي في الشاة؟ لو كنت أريد اللبن ما أعطيتك هذا اللبن الكثير بلبن قليل جدا بالنسبة له. إذا فأنا أريد الشاة، وعلى هذا فالجواب العلة في ذلك، إذا قيل ما هي العلة؟ يقول لأن العلة أن المقصود بهذه الصفقة هو الشاة، فاللبن الذي فيها يصير تابع لا يؤثر على العقل. وإذا قصد لأنه يتجدد كل يوم هذا لبن، المعدوم غير موجود، المعدوم غير موجود، وربما أنه يتجدد وربما تصاب بمرض لا يتجدد. يقول المؤلف ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، ثم قال ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معناه أننا عرفنا فيما سبق أن الربا يجري على المذهب في كل مكيل وموزون، وأن ما كان مكيلا فمعياره الشرعي الكيل، وما كان موزونا فمعياره الشرعي الوزن. فإلى أين نرجع في كون هذا مكين أو لا؟ هل نرجع إلى عرف الناس وأن ما تعارف الناس عليه فهو على حسب ما تعرفوا عليه؟ إذا كانوا يبيعون هذا بالكيل فهو مكيل، وإذا كانوا يبيعونه بالوزن فهو موزون. أم ماذا؟ يقول المؤلف مرد الكيل لعرف المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان مكيلا في ذلك الوقت فهو مكيل إلى يوم القيامة. والوزن لأي شيء؟ لعرف مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان موزونا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة فهو موزون إلى يوم القيامة، حتى لو اختلف العرف مع ما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن نرجع إلى ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله ضوابط للمكيل والموزون، منها ما سبق في أن كل مائع مكيل، ومنها أن ما تعذر كيله يعتبر بالوزن كالخبز والتمر المكنوس المجبل وما أشبه ذلك، فإنه يعتبر بالوزن لكنه لا يخرج عن كونه مكيلا. طيب، وما لا، وهذه المسألة ما ذكره المؤلف رحمه الله هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقال بعض أهل العلم إن المرد إلى العرف إلا في الأصناف التي حصرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الذهب والفضة والتمر والشعير بعد والبر والملح. قالوا فالأربعة مكيلة والذهب والفضة موزونان، وما عدا ذلك فيرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. وقال بعض أهل العلم المرجع إلى العرف مطلقا، فما كان مكيلا عند الناس فهو مكيل، وما كان موزونا فهو موزون. فصارت الأقوال الآن ثلاثة. القول الأول أن المرجع إلى ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوزن لمكة والكيل للمدينة. والقول الثاني يقول ما الأصناف الستة تبقى على ما كانت عليه، البر والتمر والشعير والملح، إيش هي؟ مكيلة، والذهب والفضة موزونان، وما عدا ذلك فيرجع فيه إلى العرف، إلى عرف الناس. إن كان يتبايعونه بالكيل فهو مكيل، وإن كانوا يتبايعونه بالوزن فهو موزون. والقول الثالث أن المرجع في ذلك إلى العرف مطلقا، لأنه أي العرف هو الذي يكون به التساوي أو النقص أو الزيادة. نعم. وبناء على ذلك، بناء على هذا، عرف الناس اليوم في البر والرز وشبهه الكيل أو الوزن؟ الوزن، فيكون موزونا. وعرف الناس في اللبن والدهن وما أشبهه الوزن. ها؟ كل شيء وزن الآن؟ لا، في مكيل. السمن مكيل والزيت لا، ظهر عندكم يا عندنا التمر بالعدد، لكن السمن عندنا بالكيل عجيب. لا، عندنا بالوزن الظاهر، كل شيء بالوزن الآن. الوزن في الحقيقة أضبط، الوزن في الغالب أنه أضبط، لكن سبق لنا هل يباع المكيل وزنا أو الموزون كيلا، سبق فيه الخلاف. وذكرنا أن بعض العلم أهل العلم يقول إنه إذا كان الشيء من جنس واحد كالأدهان وما أشبه ذلك يجوز أن تباع وزنا لأنها لا تختلف. نعم، والله الأحوط ما ذكره مؤلف وأحوط، وإن كان ما ترجح عندي كثيرا. ثم لو قيل بأن الأرجح من حيث الدليل القول الثاني الوسط الذي يقول هذه الأشياء مكيلة وموزونة وما عدا ذلك يرجع فيها إلى العرف. طيب قولهم وزنها لأن ورد في هذا حديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن مكيال مكيال أهل المدينة هو الميزان وميزان أهل مكة، ولكن الحديث فيه ضعف. نعم كيف؟ لا عند التمر عندهم عدد إلى صار شوي. لا حتى لو 100,000 بالنسبة للبلح الجديد هذا. إيه. بلح. إيه. البصر. ها؟ طيب. 100,000 2000. سبحان الله. والله. طيب إذا صار واحد عنده مثلا 100 نفر. عندنا إذا صار إنسان عنده 100 نفر ضيوف ويبي لهم تمر. يشتري بالعدد. يروح يجيبوا كثير، مثلا كل واحد عنده أخت والذي عنده عم والذي عنده عمة، من يجي هذا الحصيد هذا الجانح التمر. إيه. له مالك إنه هالمكيل إذا كان يقتات. أما ما لا يقتات فلا، لأن هذه الحقيقة البر والتمر والشعير والملح كلها قوت، وهم مجرد الطعام فقط. ها؟ إيش؟ أيه؟ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. تختلف. إيه نعم تختلف. تختلف. نعم. أشاف. ولو كان بعضها أنشف من بعض. بعضها أنشف من بعض. ثم إن بعضها قد يكون فيه بسر كثير وبعضها قليل. ولا مضبوطة مثل ما قال البخاري. مهما كانت السطول ما تكون منضبطة. لأن حجم واحد. إيه نعم. لكنها تختلف. ولهذا إذا أردت شيئاً فبيع اللي معك واشتري غيره. قال المؤلف: وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. إذا وجدنا شيئاً ليس له عرف في مكة والمدينة فإنه يعتبر عرفه في موضعه، وهذا هو الصحيح. وقيل يعتبر بقرب شبهه من المكيل في المدينة ومن الموزون في مكة، لكن المذهب هو ما ذكره المؤلف. ثم قال: فصل. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. انتبه القاعدة. يحرم ربا النسيئة، ما معنى النسيئة؟ التأخير، يعني تأخير القبض عن مجلس العقد. في بيع كل جنسين، شف كل جنسين لا بد من اختلاف الجنس، اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا. مثال ذلك: بر بشعير، الجنس مختلف ولا لا؟ طيب إذا كان مختلفا فإن التفاضل جائز، التفاضل جائز، لكن يجب إيش؟ التقابض. الحلول والقبض كما قال المؤلف فيما سبق، الحلول والقبض. ما هي علة الربا الفضل التي اتفق فيها؟ الكيل على المذهب. إذا بعت عليك رطلا من رصاص برطل من نحاس، هذا موزون على المذهب، يجب التقابض قبل التفرق. وهل يشترط التساوي؟ لا، باختلاف الجنس. إذا بعت عليك لحم إبل بلحم بقر يشترط التقابض ولا لا؟ يشترط التقابض، لأنهما اتفقا في علة ربا الفضل وهي الوزن، وهي الوزن. قال المؤلف: ليس أحدهما نقدا. هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل. ليس أحدهما نقدا يعني ليس أحدهما ذهبا أو فضة نقدا، يعني دراهم أو دنانير. فإذا كان أحدهما نقدا فلا بأس بتأخير القبض وإن اتفقا في العلة. ما هي علة النقد على المذهب؟ الوزن. علة الوزن فإذا اشتريت منك 100 رطل من النحاس ب100 درهم ولم أستلم، جائز ولا لا؟ ها؟ يجوز، لأن المؤلف استثنى، قال ليس أحدهما نقدا. ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟ حديث ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليصف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وجه الدلالة من الحديث أن السلم لا بد فيه من تقديم الثمن وتأخير المثمن، وهذا نسيئة، وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب لو قال قائل إذا لم نستثني فقد وافقنا الحديث، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فإن ظاهر الحديث أنك إذا بعت برا بذهب فلا بد فيه من التقابل، لأن اختلفت الأصناف، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نقول إن الذي يخرج هذا ما هو النص؟ حديث السلم، حديث ابن عباس، فإنه يدل على أنه إذا كان أحدهما نقدا فلا حرج، لا حرج من تأخير القبض. طيب لو أنني بعت عليك 2 رطل من الرصاص، وقول المؤلف ليس أحدهما نقدا، لم يقل المؤلف ليس أحدهما ذهبا ولا فضة، لأنه إذا كان أحدهما ذهبا أو فضة فلا بد من التقابض بمجلس العقد. فلو بعت عليك درهما بدينار، نعم، فلا بد من التقابض في مجلس العقد، كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولو بعت عليك حليا من الذهب بشيء من النحاس لا بد فيه من التقابض، لأن المؤلف يقول ليس أحدهما نقدا ولم يقل ليس أحدهما ذهبا أو فضة. مثاله كالمكيلين والموزونين، يعني من جنسين، المكيلين من جنسين والموزونين من جنسين. مثاله بعت عليك صاعا من البر بصاعين من الشعير، يجوز؟ ها؟ يجوز بشرط التقابض. بعت عليك صاعا من البر برطل من النحاس، يجوز وإن لم نتقابض؟ يجوز وإن لم نتقابض. بعت عليك حتى على المذهب، بعت عليك صاعا من البر برطل من الحديد، يجوز سواء تقابضنا أم لم نتقابض، لأنهما اختلفا في علة ربا الفضل. وش العلة في البر؟ الكيل، وفي النحاس الوزن. فإذا اختلفت العلة فإنه يجوز التقابض ويجوز عدم التقابض. نعم. وإن تفرق سكها. لا. وإن تفرق قبل القبض بطل. إن تفرق أي المتبايعان قبل القبض من الطرفين فإن العقد يبطل، لأن من شرطه القبض. نعم. إن تفرق قبل القبض بطل، لماذا؟ لفوات شرط الصحة وهو التقابض في مجلس العقد. وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسى، النسى عن التأخير إذا باع مكيلا بموزون. لماذا؟ لاختلافهما في علة ربا الفضل وفي الجنس أيضا. فصار عندنا الآن إذا باع جنسا بجنسه فلا بد فيه من شرطين: التساوي بالمعيار الشرعي، والحلول والقبض. إذا باع مكيلا بمكيل من غير جنسه فلا بد من من التقابض ولا يشترط التساوي. إذا باع مكيلا بموزون جاز كل شيء، جاز كل شيء، ما يجب عليك لا تقابض ولا تساوي. فصارت الآن الأقسام ثلاثة: إذا باع ربويا بجنسه اشترط فيه إيش؟ الحلول والقبض والتساوي بالمعيار الشرعي. إذا باع ربويا بغير جنسه لكن يتفق معه في العلة وجب التقابض وجاز التفاضل. إذا باع مكيلا بموزون يعني ربويا بغير جنسه ولا يوافق في العلة فإنه يجوز التقابض والتفرق ويجوز الزيادة والنقص. دائما هذه قاعدة انتبهوا. تعليل الفقهاء يقول: لو منعنا هذا لنسد باب السلم في باب الموزونات غالبا، في الموزونات غالبا. واضح؟ هم يقولون في الموزونات احترازا منين؟ المكيلات ما نسد فيها باب السلم لأنها لا تتفق مع النقدين في العلة، وغالبا لأنه ربما يسلم غير الدراهم، يمكن يشتري مثلا تمرا ويسلم ثيابا أو يسلم حيوانا أو ما أشبه ذلك. طيب، يقول: اتفق في علة ربا الفضل. ما هي علة ربا الفضل يا عيسى؟ لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. اللي ما فيه كيل ولا وزن يعني ليس مكيلا ولا موزونا يجوز فيه النساء. طيب، والتفاضل من باب أول، لأنه كلما جاز النساء جاز التفاضل ولا عكس. أولا، يعني كلما جاز النساء يعني التأخير جاز التفاضل ولا عكس، يعني ليس كلما جاز التفاضل جاز النساء. ولهذا صاع من البر بصاعين من الشعير جائز، لكن لا بد من التقابل. مثاله يقول: كالثياب، بعت عليك ثوبا بثوبين، يجوز ولا لا؟ يجوز. ويجوز أن نستلم في مجلس العقد، ويجوز أن نؤخر الاستلام لأنه ليس مكيلا ولا موزونا. الحيوان، بعت عليك شاة بشاتين، جائز ولا غير جائز؟ جائز. ولو لم نقبض، ولو لم نقبض، فأقول مثلا أنا الآن محتاج إلى شاة، نزل بي ضيف وليس عندي شيء، فجئت إلى رجل وقلت: أعطني شاة وأعطيك من غنمي شاتين، يجوز هذا ولا لا؟ نعم يجوز. والدليل على ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفذ جيشا، فكان يأخذ نفدة الإبل، فكان يأخذ على قراء الصدقة البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة، فهذا دليل على أنه لا ربا في الحيوان، بعضه ببعض. ها؟ القلائس جمع قلوس وهي الناقة المسنة. طيب وقوله ولا يجوز بيع الدين بالدين، قول لا يجوز بيع الدين بالدين هذا له صور حقيقة، ما هي صورة واحدة. أولا بيع الدين بالدين إما أن يكون على من هو عليه أو على غير من هو عليه، فإن كان على غير من هو عليه فإنه لا يصح مطلقا على المذهب. مثال ذلك أنا أطلب زيدا 100 صاع في ذمتي، فجاءني رجل وقال أريد أن تبيع علي البر الذي لك في ذمة فلان، فبعته عليه، فهذا لا يجوز، لا يجوز مطلقا على المذهب، لأنه باع الدين على غير من هو عليه. وما هي العلة لماذا نقول إنه إذا باع الدين على غير من هو عليه لا يصح البيع؟ يقول لأنه قد لا يتمكن من استيفائه فيكون معجوزا عنه فيدخل في الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. واضح هذا ولا لا؟ هو لا. طيب وقال بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز أن يبيع الدين على غير من هو عليه بشرط أن يكون المشتري قادرا على أخذه، هذه واحدة، وأن لا يربح فيه البائع، أن لا يربح فيه البائع بمعنى أن لا يبيعه بأكثر من ثمنه. وقال إن الغرر ما دام المبيع ما دام المشتري قادرا على أخذه الغرر منتفي، ثم إذا عجز عن أخذه ماذا يكون؟ هل يضيع حقه؟ لا، إذا عجز عن أخذه فله الفسخ، إذا عجز المشتري عن أخذ الدين فله الفسخ. واشترطنا ألا يربح البائع في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن، والدين الذي لك في ذمة أحد ما دخل في ضمانك حتى الآن حتى تربح فيه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عبد الله بن عمرو بن عمر قال كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء، ما لم تتفرق، الشاهد قوله بسعر يومها. عرفتم الآن؟ إذا بيع الدين على من على غير من هو عليه صار في المسألة كم؟ في المسألة قولان، قول لا يصح، وعللوا ذلك بماذا؟ بالغرر، لأنه غير مقدور على تسليمه يقينا، فقد يماطل صاحب الدين وقد ينكر. والقول الثاني إنه جائز لكن بشرطين، ما هما؟ أن يكون المشتري قادرا على أخذه واستيفاء، والثاني أن لا يربح البائع فيه. أما الشرط الأول فدليله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وإذا كان غير مقدور عليه فهو من الغرر. وأما الشرط الثاني فدليله حديثان ذكرناهم، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن، أي ما لم يدخل في ضمانك، وهذا لم يدخل في ضمانك. والثاني حديث ابن عمر حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كونهم يبيعون الإبل بالدراهم ويأخذون الدنانير وبالعكس، فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. طيب وهذا يمكن نزيد شرطا ثالثا أيضا، وهو أن لا يكون بين ألا يكون بين الثمن وبين الدين ربا نسيئة، فإن كان بينهما ربا نسيئة فإنه لا يحل، مثل أن أبيع عليه 100 صاع من التمر في ذمة فلان ب100 صاع من الشعير ويعطينا الشعير، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يجري فيه ربا النسيئة، وأنا ما قبضت العوض، أنا المشتري ما قبضت العوض من ذمة فلان، فكانت إذن الشروط كم؟ 3. أما القسم الثاني فأن يبيع الدين على من هو عليه، يبيع الدين على من هو عليه، فهذا جائز، هذا جائز على القول الراجح، لكن بشروط. إذا كان هذا الدين الذي بعته على من هو عليه، إذا بعته بما يجري فيه ربا النسيئة فإن الواجب إيش؟ التقابض. فإن الواجب التقابض، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عمر: ما لم تتفرقا وبينكما شيء. فإذا كان رجل في ذمته لي 100 صاع من البر، وجئت إليه قال: والله البر ما عندي شيء، لكن عندي تمر، تبي تمر؟ أهلا وسهلا، البر ما عندي شيء، وبعت عليه البر الذي في ذمتي بالتمر، يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن بشرط التقابض. الشرط الثاني أن لا يربح فيه البائع، فإن ربح فيه فهو حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر: لا بأس أن تأخذها بالسعر يومها، ولقوله ولنهيه عن ربح ما لم يضمن. فإذا قدر أن 100 صاع من التمر يساوي 90 صاعا من الشعير، وأنا أخذته 100 صاع من الشعير، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ لا يجوز، لأني ربحت الآن في شيء ما دخل في ضماني. طيب فإن كان نعم هذا مثل 100 صاع من التمر في ذمة فلان، جئت إليه أطلب منه 100 صاع من التمر، قال: ما عندي شيء، عندي من الشعير. احنا عكس المثال لكن لا بأس، عندي من الشعير، فقلت له: أعطني شعيرا. قال: أعطيك بدل 100 صاع من التمر 100 صاع من الشعير، لكن قيمة 100 صاع من الشعير أكثر من قيمة 100 صاع من التمر، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأن الآن ربحت في شيء لم يدخل في ضماني، ربحت في شيء لم يدخل في ضماني فلا يجوز. طيب إذا بعت عليه الدين بشيء لا يجري فيه ربا النسيئة، يجوز ولا لا؟ يجوز، ولو لم يحصل القبض، لكن بشرط ألا يربح، فإن ربح فلا يجوز لما سمعته. طيب يشترط لبيع الدين بالدين على من هو عليه أيضا ألا يتخذ حيلة على الربا، فإن اتخذ حيلة على الربا فهو حرام، مثل أن يبيع الدين الذي حل يبيعه بدين أكثر مؤجلا، فيقول: عندك الآن 100 صاع من البر وحل عليه حل، ولكن ليس عندك، أبيعه عليك 100 صاع من التمر مؤجلا، و 100 صاع من التمر أكثر قيمة من 100 صاع من الشعير من البر، فهذا لا يجوز لئلا يتخذ حيلة إلى قلب الدين. فتبين بهذا أن إطلاق قول المؤلف لا يصح بيع الدين بالدين ليس صحيحا، بل لا بد في هذا من التفصيل. فبيع الدين بالدين إن تضمن محذورا شرعيا فهو حرام، وإن لم يتضمن محذورا شرعيا فهو حلال، إلا أن بيع الدين على غير من هو عليه على المذهب لا يجوز مطلقا لأنه فيه جهالة. التقابض إني أقبض منك العوض، الثاني مقبوض ما دام في ذمتك فقد قبضته. هنا نعم هل يصح أن يبيع الإنسان؟ يعني لو أن أحدا غصب مني سيارتي وأنا ما أقدر أخذها منه، فجاءني رجل فقال بعها علي فبعتها عليه وهو قادر على أخذها منه، فإن هذا جائز، نص عليه الفقهاء أيضا. فيقول شيخ الإسلام هذا من جنسه، فإذا كان أن الرجل المدين قادر على الوفاء غير مماطل، وهذا الذي اشترى الدين الذي عليه قادم على استيفائه منه، فما المانع؟ وليس عليه خسارة، لأنه إذا تعذر أخذ الدين منه فسوف يرجع بما أعطاني. لكن موارد هذا الحديث ما يباع ولا تبع ما ليس عندك، إلا هذا صحيح، لا يكون هذا واضح الحديث. لا، المراد ما ليس عندك يعني أن تبيع ما لا تملكه، هذا المراد. يبيعون السيارات، نعم يبيعون السيارات، وهي مثلا الشعب ياخذ من الناس العربي ويجيبها، لكنه ما يبيع شيء معين، يبيع سياره موصوفه في ذمته. نعم. اي ما فيها باس، لا مانع. فصل: ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض. المتصارفان هما المتبايعان نقدا بنقد، فالصرف هو بيع نقد بنقد، وسمي صرفا لأن لها صوتا في الميزان، صريفا أي صوتا في الميزان. فإذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. إن كان الكل لم يقبض بطل العقد في الجميع، إن كان البعض لم يقبض بطل العقد في ذلك البعض. مثال ذلك: صرفت منك 10 دنانير بمئة درهم، فقبضت من 150 درهما وأعطيتك الدنانير 10، ما تقول في هذا؟ يبطل العقد في 50، ها؟ في 50 من الدراهم وفي 5 من الدنانير، لأن النصف لم يقبض. فإن لم يسلمني شيئا من الدراهم إطلاقا، ها؟ بطل العقد في الجميع. وهذه المسألة نظيرها إذا اشترى الإنسان حليا من شخص، حلي ذهب من شخص ب10,000 ريال وسلمه 5,000 ريال فقط، والباقي قال أجيبه لك إن شاء الله العصر ولا بكرة، فما الذي يصح فيه العقد؟ ها؟ النصف فقط، والباقي ما دخل في ملكه ولا صح فيه العقد. فإن لم يعطيه شيئا، ما أعطى شيء أبدا، قال اشتريت منك هذا الحلي ب10,000 ريال وإن شاء الله بعد العصر أجيبه لك، أعطني إياهن الآن وأجيبك دراهم بعد العصر، ها؟ بطل العقد في الجميع. فإن جاء إلى الصاغة أو إلى باعي الحلي وقال أنا ما معي دراهم وبشتري منك حلي ب10,000 ريال، قال أنا أسلفك واشتري مني، قال طيب جزاك الله خير، فسلفه 10,000 ريال أخذهن هم ردهن عليه، ما تقولون؟ لا يجوز؟ ها؟ جائز؟ لا يجوز، جائز ولا يجوز؟ طيب هل هذه حيلة ولا لا؟ حيلة بلا شك. كل واحد يقدر يبيع ذهب بفضة يقول سلف، نعم، وربما أيضا صاحب الدكان ما يجيب الفضة بيده ويسلمها إياه ويقول رد عليه، ربما صاحب الدكان يقول ترى سلفتك رح ترى انسلف خذ هذا الحلي ترى سلف، هذا واقع ها؟ ولكنه لا يجوز، لأن مفاسد المحرمات لا تزول بالحيل عليها، بل إن الحيل لا تزيد المفاسد إلا مفاسد. نعم. لا بأس به، لأن المطالب أولا هو ما يضر، لأن الجار هو الذي الآن من أبي طالب، أبي طالب صاحب الدكان ولا أبي طالب الأول؟ أبي طالب، لكن لو امتنع إيه ما يضر، لأن هذا الامتناع أمرا ثانويا. نعم. ربا، سواء قلنا العلة الثمنية أو العلة الوزنية. لا ما تؤثر، إنما تؤثر عند بعض العلماء فيما لو اشتريت ذهب بذهب واحدهما مصنوع فإنه يجوز أن تزيد الذي لم يصنع مقابل الصنعة، هذه جوزها بعض العلماء كشيخ الإسلام تيمية، ولكن الراجح أنها لا تجوز أيضا، وأن الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء. نعم، الريالات بريال، لا يكون مؤجلا، يعني لا يبيع ما في ذمته بشيء مؤجل. لماذا؟ لأنه يخشى أن يؤدي إلى قلب الدين والزيادة، لأنكم تعرفون أن اللي يبيع مؤجل يبي يزيد في المؤجل، وحينئذ يؤدي إلى أكل الربا أضعاف مضاعفة. مثال ذلك، لو أن شخصا عنده لي 100 ريال حال، فقلت أببيع عليك ب10 أصواع من البر مؤجلة إلى سنة، هل يمكن أن تكون 10 أصواع قيمتها 100 أو ستكون قيمتها أقل حتى أربح؟ بل بالعكس، أن تكون قيمتها أكثر لأجل أن أربح. يعني مثلا إذا كان 100 ريال 9 أصواع حاضر، وأنا جعلتها 10 أصواع مؤجلة إلى سنة، صار معنى ذلك أنني ربحت بالتأجيل، ربحت بسبب التأجيل، وهذا يؤدي إلى أن كل ما جاءت السنة الثانية قلبناه إلى جنس آخر وربحنا فيه. إذن الشروط كم؟ 3. الأول أن تكون بسعر يومها لا بأكثر لئلا يربح، والثاني أن يحصل التقابض إن جرى بينهما ربا النسيئة. طيب، إذا كان على غير من هو عليه، نعم، وعند شيخ الإسلام جائز إن كان قادرا، إذا باعه على شخص قادر على استيفائه. نعم. طيب، لو مثال ذلك، مثلا أنا أطلب فلانا 100 صاع بر، فجاءني رجل فبعته عليه، فعلى رأي شيخ الإسلام إذا كان صاحب الدين الذي عليه الدين قادرا على الوفاء فالبيع جائز وصحيح، ثم إن تمكن المشتري من قبضه فذاك، وإن لم يتمكن فإنه لا يجوز، فإنه له أن يرجع، ما معنى قول المؤلف متى افترق المتصارفان قبل قبض الكل والبعض بطل العقد، فيما لم يقبض للوهاب؟ التقابض والتفاضل جائز ولا لا؟ ها؟ اي نعم، دولار وريال سعودي يجوز التفاضل. اي نعم، ولكن لا بد من التقابل، وهذا القول يعني هو القول المتوسط، هذا القول هو القول المتوسط. وبعض العلماء يقول يجوز التفاضل ويجوز عدم التقابض بشرط أن لا يكون مؤجلا، بشرط أن لا يكون مؤجلا. وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله، أنه يجوز بيع النقود هذه بعض البعض ولو متفاضلا ولو تأخر القبض، لكن بشرط أن لا يكون مؤجلا. بأن أقول بعت عليك مثلا 100 دولار ب4000 ريال إلى سنة، هذا ما يجوز عنده. فلو قلت بعت عليك 100 دولار ب400 ريال ولا تقبضنا فهو صحيح عند شيخنا عبد الرحمن، لكنه فيه نظر، لأنه مبني على أن هذا كالفلوس، والفلوس ليس فيها ربا، فلوس القروش هذه ما فيها ربا على المذهب، لا ربا نسيئة ولا ربا فضل. لكن في المسألة قول آخر في الفلوس أنه يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل، وهذا هو الأقرب، لأن الفلوس بالحقيقة قيمتها قيمة رسمية فقط، فالأوراق هذه مثل الفلوس. وقد قرأت كتابا فيه إقناع النفوس بإلحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس، هذه الأوراق قصدي، عملة الأوراق بعملة الفلوس، وذكر فيها نحو 6 أقوال لأهل العلم، ورجح هذا أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، وهذا قول وسط. في قول ثاني يحرم فيها ربا النسيئة وربا الفضل، فيها قول ثالث أنه لا يجوز التعامل بها مطلقا، وأن التعامل بها حرام. ليش؟ قال لأنها دين على الحكومة، دين على الحكومة، فأنت إذا اشتريت بها أو بعت فقد بعت دينا بدين، وبيع الدين بالدين حرام. طيب وش نسوي الحين؟ قالوا تتعامل بها للضرورة، وبناء على هذا فأنا إذا صار يمكن أشتري سيارة ب1000 ريال ولا سيارة ب2000 ريال كم أشتري به؟ ب1000 ريال. نعم، بغيت أشتري ثوب ب10 ريالات وجدت ثوب ب5، نعم ما أشتري إلا ب5. أردت أني أشتري شاة للضيف، والضيف يكفيه نصف شاة أو ربع شاة، يجوز أشتريه شاة؟ ما يجوز، لأنها ضرورة فتتقدر بقدرها. المهم أن العلماء اختلفوا بها اختلافا كثيرا في هذه المسألة، لكن أرجح ما يكون عندي هو أنها يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، فلا يجوز أن نتفرق إلا بالقبض. إيه؟ نعم. الآن إذا البنوك تستخدم حاليا إذا أعطيت ريالات 5000 ريال قيمتها من الدولارات، لكن أحيانا يعطونك شيكات ما هي البنك. إيه؟ هل هذا يعتبر قبض؟ لا، ما تستلم أموالك، لكن يعطيك شيك قيمة كذا وكذا، إذا رحت مثلا البلد الفلاني تعطيهم هذا الشيك ويعطونك يعطونك يعني الدولارات. لا، ما يعطونك، تحويل فقط. ما هو في الشيك عندهم يسمونها الشيك غير السياحة، له اسم شيء ما ادري والله ايش حواله. لا لا لا، ايه تراف. ليش تراف؟ لا تشيك والله ما ادري. على كل حال هذا الشيك يقولون انك اي مكان تشتري منه الشيء يعطيك يرد عليك، فهذا بمنزلة النقود. أنا عندي هذا لا بأس به إذا حولوا لك، لكن شيك مثل الشيكات اللي عندنا مجرد شيك بس تحوله على البنك أو على الرصيد اللي لك بالبنك، هذا تحويل ما هو قبض. يعني ما يعتبر قبض؟ ما يعتبر قبض، يعتبر حرام. هنا يعتبر حرام. لكن نعم. وش تلحق فيها دراهم هذا؟ هي تلحق بالفضة أو بالذهب؟ لا هي الفضة مكتوب عليها عوض ريال. طيب ومثل الدنانير تلحق بالذهب؟ أي الدنانير؟ ما أدري والله هو مكتوب عليها هو مكتوب عليها جنيه دينار لكن مكتوب عليها جنيه ما أدري والله أنا ما أعرف لكن على كل حال ينظر إلى قيمتها عند الدولة إن كان قيمتها فضة فهي تلحق بالفضة وإن كان قيمتها دينارية ذهب فيه تلحق بالذهب لكن أقول يعني يجوز التفاضل بينها وبين إيه نعم نعم يجوز مثلا أعطيك ورقة 500 وتعطين 490 ما يخالف صار كلها فضة كلها فضة لكن هذه قيمة مثل ما قلت قيمة رسمية ما هي حقيقية ولذلك الآن الريال الفضة يبيعونها الآن 9 ريالات من الورق هذا لا على كل حال يمكن يزيد وينقص الآن آخر ما سمعت 9 ريالات شيخ نعم لا إلا إذا كان مثلا وأنت عند مكان البائع زهمت على البنك المحول عليه وقلت له مثلا أنا محال عليك من فلان بكذا وكذا وقال نعم عندي له رصيد يتقيده لي قيد لي هذا المبلغ عندك برصيد حينئذ أكون استلمت ها؟ يكون تسليم نعم لأنه الآن انتقل من ذاك إلى رصيدي فأنا قبضته والبنك يعتبر وكيل عني ما يخالف بس لا بأس ما يخالف إذا قلت هذا أول حساب ما في معنى قال المؤلف رحمه الله والدراهم والدنانير الدراهم جمع درهم وهي النقود من الفضة والدنانير جمع دينار وهي النقود من الذهب تتعين بالتعيين بالعقد إذا اشتريت منك شيئا بدراهم فإما أن أعينها وإما أن أقول اشتريت منك بـ10 ثم أخرج البوق وأعطيك 10 هاتان صورتان الصورة الأولى التعيين والصورة الثانية عدم التعيين التعيين مثل أن أقول اشتريت منك هذا الكتاب نعم بهذه الدراهم عينتها فهمت وعدم التعيين اشتريت منك هذا الكتاب بـ10 ريالات فقط ثم أدخل يدي في جيبي وأعطيك 10 الـ10 هذه معينة ولا غير معينة غير معينة هذه الـ10 غير معينة إذا كانت الدراهم غير معينة فإنها لا تتعين بالعقد لا تتعين بالعقد فإذا سلمتها للشخص ووجد بها عيبا أو تبين أنها مغصوبة أو مسروقة فالعقد بحاله ويلزمني ببدل ذلك هذه الدراهم يلزمني ببدل هذه الدراهم لماذا؟ لأن الثمن ثبت أول ما ثبت في ذمتي ثبت في ذمتي ثم نقدته مما في جيبي تعرفون الجيب يعني المخبات أو المخبئة هي مخبات ولا مخبأة ولا مخبئة الظاهر المخبئة تخبئ لبسط نعم طيب إذا لم تتعين أي نعم طيب صح يمكن هذا الأصل إن كان في الأول يحطون مخبات من داخل نعم أقول إذا اشتريت منك هذا الكتاب بـ10 دراهم ثم نقدتها مما في جيبي هل الدراهم الآن معينة بالعقد ولا غير معينة غير معينة صحيح مقدرة 10 لكنها غير معينة لو أن هذه الدراهم اللي أعطيتك وجدت فيها عيبا، وجدت فيها شقوقا، ووجدت تبين أنها مسروقة، تبين أنها مغصوبة، فالعقد بحاله، ويطالب البائع المشتري بإبداله، يطالبه بإبداله. لماذا؟ لأن العقد لم يقع على عينها، وإنما وقع في الذمة، وقع على ما في الذمة ونقد منها. الحالة الثانية أن أعينها في العقد. هذه الحالة الأولى، أن أشتري بدراهم بدون تعيين. الحالة الثانية أن أعينها في العقد، فأقول اشتريت منك هذا الكتاب، أو اشتريت منك مثلا شرح ابن عقيل أو زاد المستقنع بهذه الدراهم، عينتها، فهل تتعين بالتعيين أو لا تعين؟ لا تتعين. نعم، المؤلف يرى أنها تتعين، والمسألة فيها خلاف بين العلماء أو بين الفقهاء. نبدأ أولا برأي المؤلف، يقول إنها تتعين. إذا كانت تتعين فإذا تم العقد انتقلت ملكيتها من المشتري إلى البائع، كما أن المثمن اللي هو المبيع يتعين بالتعيين ولا ما يتعين؟ اشتريت منك هذا الكتاب، تعين، هذا ملكي، من يوم يتم العقد يدخل ملكي. هذه الدراهم لما عينتها من حين ما تم العقد دخلت ملكك أنت البائع. فلو قلت اشتريت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم العشرة، قلت قبلت، نعم هو نصيبك، ثم بعدين قلت اصبر، أبى بدل القروش هذه بقروش ثانيات، هذه الأمهات عشرة، أبى أعطيك أمهات أمية، أملك ذلك ولا لا؟ ما أملك، لأن البائع ملكها بالعقد، ولهذا قال تتعين بالتعيين بالعقد فلا تبدل، لا تبدل. فإن جرى تبديل فهو عقد جديد، إن جرى تبديل فهو عقد جديد، عرفت؟ يعني كأني اشتريتها منك مشترى جديد، لأنها تعينت بالتعيين. فيتفرع على ذلك الفروع التالية: لا تبدل، هذا فرع، فإن بدلت فهو عقد جديد على الدراهم الجديدة. الثاني: وإن وجدها مغصوبة بطل، يعني إن تبين أن هذه الدراهم مغصوبة بطل العقد. ليش؟ لأن العقد وقع على ما لا يصح العقد عليه، إذ أن من شرط صحة العقد أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه، وهنا المشتري ليس مالكا لهذه الدراهم لأنها ظهرت مغصوبة، إذن فيبطل العقد. كما لو اشتريت منك سيارة فتبين أنها مغصوبة، هل يصح العقد؟ لا. إذن ما دمنا نقول تتعين، فإنه إذا تبين أنها مغصوبة بطل العقد. الحكم الثالث أو الفرع الثالث، قال: ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. إن وجدها معيبة من جنسها فله الخيار بين الإمساك وبين الرد، ولا أرش له، لأنه لو أخذ الأرش لكان هناك زيادة وربا الفضل ممنوع بينما بيع بجنسه. هذا ما ذكر المؤلف مما يتفرع على هذه المسألة. وابن رجب رحمه الله في القواعد ذكر أكثر من هذا. القول الثاني أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالعقد، قالوا لأنه لا فرق بين هذا الدينار والدينار الآخر، ولا سيما في الوقت الأول الدراهم واحدة، لا فرق بينها إطلاقا. الآن يمكن يوجد فرق مثل بين فئة 100 وفئة 50 وفئة 10 وفئة 5 وفئة 1 وفئة 500، يمكن يوجد فرق، لكن فيما سبق لا فرق. فيقول مثلا إذا اشتريت منه هذا الكتاب بهذه الدراهم العشرة فإنها لا تتعين، ولك أن تبدلها من بعشرة أخرى، رضي البائع أم لم يرضى. نعم، لماذا؟ يقول لأن الدراهم لا تختلف، ما لا تختلف، فهذا التعيين غير مراد، إذ لا فرق بين العشرة اللي تعينت الآن والعشرة اللي في جيبك، كلاهما سواء، فهي لا تتعين بالتعيين، وبناء على ذلك فتبدل ولا لا؟ تبدل. وإذا وجدها موصوفة لم يبطل العقد، لكن يلزم المشتري بدفع دراهم أخرى، وإذا وجدها معيبة من جنسها أيضا فإنه يردها، يردها ويأخذ عوضا عنها، يأخذ عوضا عنها. هذا القول الثاني في هذه المسألة. أيهما أقرب إلى الصواب في غير نقدنا الحاضر؟ أما نقدنا الحاضر لا شك أن بينهم فرق، مثل فئة 100 وفئة 10 مين مثل واحد، لكن فيما سبق لما كان الدرهم هو الدرهم لا يختلف. الأخير أقرب، الأخير أقرب، لأن تعيين المشتري لها غير مقصود بلا شك. أما إذا اختلف الغرض بين هذه الفئات كما هو الشأن في حاضرنا اليوم فإنها تتعين بالعقد. نعم، الدراهم لا لا، هم مرادهم بالدراهم المتفقة، أما إذا صارت من جنسين فيه لا شك أنها تختلف. لا، مرادهم مثلا إذا ريال عربي، ريال عربي، ريال فرنسي وما أشبه ذلك. لكن يا شيخ مثل العشرة مثل العشرة، العشرة مثل العشرة صحيح، لكن العشرة ما مثل مثل ذوات الواحد. طيب لو عين المئة أيضا المئة ما مثل المئة الآن. أولا المئة الأخيرة أرغب للناس، المئة الأخيرة أرغب للناس، لأن المئة الأولى كبيرة شوي، ولا حطيتها في البوك خرب تخرب، وهذه صغيرة وخفيفة. طيب لا بدلها من جنس لا بأس، يعني أنا قصدي لما قلت الدراهم الآن إذا عينت 100 ريال على ريال واحد وبغيت أعطيك 100 ريال ورقة واحدة هنا. اي نعم، معيبة من جنسها يعني فضة، فيها فضة رديئة، اما لو كان فضة فيها نحاس فان العقد يبطل، لان الفضة اذا صار فيها نحاس صارت من باب متعجة ودرهم. يقول المؤلف ويحرم الربا بين المسلم والحرب، يحرم الربا بين المسلم والحربي. ذكرنا أن أصناف غير المسلمين 4 أقسام أو 4 أصناف: ذمي ومعاهد ومستأمن وحرب، ولا لا؟ لكن الحرب غير معصوم، والثلاثة الأولون